وتختصر المدى للسالكين. لنا نفس تطير بلا جناح وتطرب حين تلقى المتقين. لنا مهج ترفرف في المعالي وتختصر المدى للسالكين. لنا نفس تطير بلا جناح وتطرب حين تلقى المتقين. فسعينا لأجل الله دوما وفي الخيرات نسعى طيبين. أيادينا هل أمي فاشهدينا فلن تجدي لصحبتنا قرينا. فلن تجدي لصحبتنا قرينا. أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا. تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا. أخوتنا نشيد سلفنا ونحن الراحة يهدي السامعين. أخوتنا رحيق عبقري صرافي الأفق يستبق السنين. أخوتنا نشيد سرمدي ولحن الراح يفدي السامعين. أخوتنا رحيق عبقري صرافي الأفق يستبق السنين. أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا. تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا. فتهدينا رياحينا. أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا. تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا.